هذا اللي بيخشع في الصلاة الله تعالى يعطيه بعد ذلك حلاوة لذة لا يجدها خارج الصلاة، يتمنى منى لو أن هذه اللحظات تبقى معه في حياته، لأنها تكون من أعظم السعادة له في الدنيا. لذلك حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. أعظم نعيم كان يجده النبي في الصلاة قرة عينه كانت في الصلاة. هذا لما بيكون إنسان مخلص وخاشع، عبادة صحيحة، عبادة صحيحة مع إخلاص وخشوع، يجد في صلاته لذة ونعيما لا يجدها فيما سواها. ويروى عن واحد من الصالحين قال: كابدت الصلاة، يعني الليل، صلاة الليل 20 عاما أنا عم جهد على نفسي، لأنه نفس بتميل للراحة وللنوم وكذا. بعد 20 سنة قال: تنعمت بها. 20 سنة جاء كابدها، وعشرين سنة تنعم بها. هذه الشروط التي ذكرناها: الإخلاص، الخشوع، والخشوع هو استحضار الخوف من الله، استحضار عظمة الله، هذا الخشوع أثناء الصلاة، ويتفكر في معاني ما يقرأ من القرآن ومعاني التسبيح الذي هو التنزيه، سبحان الله، أنزه الله من كل نقص وعيب، الله أكبر معناه الله أكبر من كل كبير قدرا وعظمة، اللهم صل على محمد، يعني اللهم زد محمدا تشريفا وتعظيما، هذا معنى التسبيح وهذا معنى التكبير. إنسان يستحضر هذه المعاني وما يقرأ من القرآن مع استحضار الخوف من الله واستحضار تعظيم الله، وكأنك بين يدي الله، الله تعالى مطلع عليك يراك. فكيف تفعل؟ تتأدب، هو جوارحك فيها يظهر عليها الخشوع، وفي قلبك كذلك، وأنت ترجو من الله أن يقبل منك هذه الصلاة. فصل: أركان الصلاة 17. أركان الصلاة 17، هذا لأننا نعد الطمأنينة في الركوع ركن، والطمأنينة في الاعتدال ركن، والطمأنينة في السجود ركن، والطمأنينة في الجلوس بين السجدتين ركن. الطمأنينة هي عبارة عن سكون الأعضاء دفعة واحدة بمقدار سبحان الله، هذه الطمأنينة. فإذا قلنا الطمأنينة في محلها الأربعة ركنا مستقلا، فتكون الأركان 17. إذا قال واحد: الطمأنينة تابعة للركوع، الطمأنينة في الاعتدال تابعة للاعتدال، الطمأنينة في السجود تابعة للسجود، الطمأنينة في الجلوس تابعة للجلوس، فيقول الأركان 13. اختلاف بالعد لكن المعنى واحد، لأنه لابد من الطمأنينة. الأول: النية بالقلب. ليش؟ لحتى ما واحد يظن أنه قال نويت أن أصلي فرض الظهر وكان قلبه غافل عن النية بالمرة، شارد عن النية، ما صح، لأن النية بالقلب ليست باللسان. فلذلك قال: النية بالقلب، للتنبيه للفعل، ويعين ذات السبب. مثلا الصلاة التي لها وقت مثل صلاة الظهر والعصر والمغرب، يقول أصلي صلاة الظهر أو فرض الظهر، يصح أن يقول فرض الظهر أو يقول صلي الظهر، لأن معروف أن هذا فرض. يعني بعضهم قال لا يشترط أن يقول أصلي فرض الصبح، يكفي أن يقول أصلي الصبح، يعين ذات الوقت والسبب. مثلا كان عم يصلي صلاة الكسوف، يقول هذه صلاة لها سبب، أصلي صلاة الكسوف. يصلي صلاة الجنازة، يقول أصلي صلاة الجنازة. مثلا يصلي الوتر، يقول أصلي ركعة الوتر. يصلي العيد، يقول أصلي صلاة عيد الأضحى. فإذا يعين ذات السبب ويعين ذات الوقت في النية، وينوي الفرضية في الفرض. هذا قول بعض الفقهاء، وبعض الفقهاء قال لا يشترط أن تقول أصلي فرض الظهر، يكفي أن تقول أصلي الظهر. الثاني طبعا في أمر قبل ما ننتقل، أن النية عند الشافعي تكون مع التكبير، وكذلك في القول المشهور عند المالكية النية مع التكبير. يعني أثناء قولك الله أكبر في قلبك تستحضر أني أصلي الظهر أو أصلي المغرب أو أصلي الصبح أو أصلي سنة الظهر القبلية أو أصلي سنة الظهر البعدية، أثناء التكبير تستحضر هذه النية. عند الإمام أبي حنيفة وقول عند المالكية يصح أن تكون النية قبل التكبير بقليل، قبل ما تكبر تقول بقلبك أصلي فرض الظهر الله أكبر، هذا سيما للإنسان اللي بيتوسوس صحة النية ما صحة النية، إذن تنوي قبل النية بقليل ولا بأس، قبل التكبير تنوي قبل التكبير ولا بأس أن تنوي مع التكبير، هذا الأفضل تنوي مع التكبير، فإن طرأ لك وسواس تقول على كل أنا نويت قبل التكبير، ويصح عند مالك ويصح عند أبي حنيفة، إذن أنا أكمل الصلاة ولا أعيد كل مرة التكبير حيث أشوش على الناس والناس تستغرب ماذا أفعل. والإنسان إذا نوى وكبر يعني ينتبه ما يشوش كمان على الناس، أحيانا بيكونوا راكعين أو ساجدين فيقول الله أكبر، فبيقوموا هذوليك اللي في السجود يرفعوا يظنون أن إمامهم كبر. طب ليش الإمام يرفع صوته بالتكبير أما أنت ليه عم ترفع صوتك في التكبير؟ ما ترفع صوتك لا بالتكبير ولا بقراءة الفاتحة، الإمام هو الذي يرفع حتى يقتدي به الناس. الثاني اللي هو الركن الثاني من أركان الصلاة التكبير، يقول بحيث يسمع نفسه ككل ركن قولي الله أكبر، وهو ثاني أركانها. الركن الثاني من أركان الصلاة التكبير ينطق به بحيث يسمع نفسه، هو بيسمع نفسه لو قال الله أكبر اكفي، لأنه يسمع نفسه. عند الإمام مالك حتى يكفي أن يحرك شفتيه ولو لم يسمع هو صوته، أن يحرك شفتيه يكفي عند التكبير وعند قراءة الفاتحة عند التشهد عند قول السلام عليكم عند الصلاة على النبي، يكفي أن يحرك الشفتين عند مالك ولو لم يسمع صوته. عند الشافعي لابد أن يسمع نفسه، يسمع نفسه كما قلنا، لكن لا يرفع بحيث يشوش على المصلين الذين بقربه أو يشوش على إمامه، بعض الأحيان يرفع صوته حتى يشوش على الإمام. فإذا التكبير هو الركن الثاني. ملاحظتين في التكبير، لا يمد الباء، لا يقول أكبر، هذا عادة بيحصل وين بالمظاهرات أو بالكلمات الخطابية وكذا، لأنه أكبر جمع كبر، والكبر هو الطبل الكبير، فينا نقول عن الله أكبر؟ لا، إذن إنسان بده يذكر الله بشكل صحيح، فإذا ما منقول أكبر نقول أكبر. والله ما منمد الألف تاع الله، يعني ما منقول الله أكبر، لا نقول، لأن لو وضعت الألف صار استفهام، ونحن نزم الله أكبر من كل كبير قدرا، ما منستفهم الله أكبر أم ليس بأكبر، لا نستفهم، انتبهنا؟ فهذا بعض الأحيان يحصل عند بعض المؤذنين، فينتبه من أذن أن لا يمد الألف قبل لفظ الجلالة الله بحيث يصير المعنى استفهام. هلأ مستبعد أن واحد يقول هذا عمدا مع معرفته بالمعنى، مستبعد، لكن قالوا الفقهاء لو واحد تعمد يقول أكبر مع معرفته للمعنى الحكم واضح يكفر، ذكروا الفقهاء أنه من تعمد مع معرفته للمعنى يكفر، أما إذا ما تعمد أو ما كان يعرف المعنى لا يكفر، نقول له التكبير ما صح، عيد التكبير. الركن الثالث القيام في الفرض القادر، القيام في الفرض في الصلوات المفروضة، أما السنن فيك تصليها قاعد، فإذا صليت السنة أنت وقاعد لك نصف الثواب عن القائم، تبهنا؟ يعني مع قدرتك على القيام صليت السنة جلوس صح ولك نصف الثواب، أما في الفرض إذا كنت قادر لابد أن تقوم، فإن عجزت عن القيام فالجلوس، فإن عجزت عن الجلوس فالاضطجاع على الجنب، الأيمن أولى من الأيسر، صدرك إلى القبلة، إن عجزت عن ذلك الاستلقاء وترفع رأسك قليل، كما لو واحد نائم في المستشفى ويمكنه أن يدير السرير أو يدار له السرير، فيكون مثلا رجليه هكذا ناحية القبلة، يرفع رأسه قليلا ويصلي برأسه. ما استطاع يستلقي ولا أن يرفع رأسه، يكتفي مثلا إذا ما استطاع يرفع رأسه من غير أن يرفع، إذا ما استطاع ينبطح على وجهه ويرفع رأسه، ما استطاع يرفع رأسه مع الانبطاح ويكون رأسه من ناحية القبلة وهو منبطح على بطنه، فما استطاع يرفع رأسه إذن يصلي بجفنه بحركة العينين، فيخفض جفنه للركوع وللسجود أكثر. والأركان الفاتحة والتشهد يعملها باللسان، فإذا ارتبط لسانه أجرى الأركان على القلب والأركان الفعلية بالعينين، فإذا ما استطاع يحرك جفنه أجرى الأركان الفعلية والقولية على القلب، فإذا مات سقطت عنه الصلاة. نصلي علينا احنا صلاة الجنازة. مسألة مهمة، لو أن واحدا يستطيع أن يصلي 3 ركعات قائم ومن بعد يتعب لا يستطيع أن يقوم، نقول له ابدأ بصلاتك وصلي قائما، فلما لا تستطيع تكمل الصلاة جالسا، ولو كان يستطيع أن يقوم ركعة نقول له تقوم هذه الركعة، فلما لا تستطيع القيام تكمل جلوسا. واضح الكلام؟ ولو كان يستطيع أن يقوم فقط ليقول الله أكبر ومن بعد ما يستطيع، إذن هو يضع الكرسي يقف يقول أصلي فرض الظهر مع التكبير يعني الله أكبر ومن بعد يجلس، إذا كان يستطيع قراءة الفاتحة يبقى واقفا حتى يقرأ الفاتحة. أما ما يحصل كثير من الأحيان، واحد يأتي من البيت إلى المسجد ماشي يعني يستطيع يقف، وأتى بالكرسي ويجلس عليه ثم يكبر ويكبر وهو جالس، كيف أنت تستطيع القيام؟ أنت تستطيع القيام، النية مع التكبير محلها القيام، فإذا لابد، لا يصح منك أن تبدأ بالصلاة جالس، لابد أن تبدأ بها قائم، النية مع التكبير. وإن كنت تستطيع قراءة الفاتحة تقرأ الفاتحة بعد ذلك تجلس إذا كنت لا تستطيع. هذه مسألة. مسألة أخرى، إن كان يستطيع القيام ولكن يعجز عن الركوع والسجود، إذن القيام يستطيع ما في مشكلة، أما الركوع والسجود لمرض في مفاصله وظهره لا يستطيع الركوع والسجود، فهذا يقف ويقرأ الفاتحة، من القيام إن كان يستطيع يومئ للركوع، يومئ للركوع من القيام، وبعد ذلك ينزل فيسجد. أما إن كان حتى عن السجود لا يستطيع، إذن هو يقرأ الفاتحة ثم يجلس يومئ للركوع ثم يعتدل ثم يومئ للسجود أخفض، وإيماؤه للركوع يكون أن يصير رأسه قدام ركبتيه، يصير رأسه يحاذي ما قدام الركبتين، فيومئ للركوع ثم يعتدل ثم يومئ للسجود أخفض فيسجد سجدتين. من بعد هو يستطيع القيام، يقوم من جديد لقراءة الفاتحة، ثم لما يريد الركوع والسجود جلس فيومئ للركوع ويومئ للسجود أخفض. تبهنا؟ إذن لكل حكمه، ليس من إذا كان يعجز فقط، إذا كان يعجز فقط عن السجود منقول له صلي قاعد، لا، يعجز فقط عن السجود إذن يأتي بالفاتحة ويأتي بالركوع، وكان عجزه فقط عن السجود يجلس ثم يومئ للسجود، لا يومئ للركوع والسجود، لأن الركوع يأتي به ما عنده أي مشكل. الرابع، قراءة الفاتحة بالبسملة والتشديدات وموالاتها وإخراج الحروف من مخارجها. الفاتحة فيها 14 شدة، حروف الفاتحة كما حروف يعني حروف اللغة العربية لكل حرف مخرج، فالإنسان يقرأ الفاتحة في الصلاة قراءة صحيحة بالعربية الصحيحة لا يقرأ الفاتحة كما يتكلم العامية أماما مع الناس. تحكي عامية مع الناس طيب ما في مشكلة، لكن في الصلاة تقرأ الفاتحة كما لو كنت تتكلم العامية، فلابد الإنسان أن يتأنى عند قراءة الفاتحة بإخراج الحروف من مخارجها. فإذا صار يقول للسين يقرأها مثل الشين، والضاد مثل الدال، والطاء مثل التاء، والقاف مثل الكاف، لا تصح الصلاة. يجب عليه أن يتعلم قراءة الفاتحة، يذهب فيقول للإنسان علمني قراءة الفاتحة، ما يقول أنا صلي 20 سنة عم صلي هيك. 20 سنة الآن ينبغي لك أن تتعلم، لأنه بالأصل كان مطلوب من أبيك من ولي أمرك أن يعلمك لما كان عمرك 7 سنوات كيف تقرأ الفاتحة صحيحة، لكن نحن مر على أهلنا ظروف بالاستعمار وكذا هم تعلموا، فبالتالي